الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الثاني من الكتاب. ثمانية، الشهادة. ما الحكمة في كون شهادة رجل تعادل شهادة امرأتين في الإسلام؟ واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. البقرة 282. لماذا شهادة امرأتين تعادل شهادة الرجل؟ مما لا شك فيه أن القدرة العاطفية هي المحور الأساسي الذي يوجه نفس حواء وتفكيرها، وأن المشاعر والأحاسيس العاطفية هي الحالة الطبيعية بالنسبة لها، والذي يندر أن تهجرها، وإذا هجرتها وجدت في نفسها مقاومة باطنية تنبع من أعماق أعماقها. أما الرجل فالمشاعر العاطفية لا تمثل لديه سوى عدول مؤقت عن حالته الطبيعية، ومن السمات التي ترتبط ارتباطا وثيقا بالقدرة العاطفية عند حواء سرعة التأثر العاطفي وسرعة التأثر بالإيحاء وسرعة الاستجابة للدوافع. وتتجلى عاطفة حواء بصفة خاصة عند التجارب المؤثرة والممارسات التي تبعث على الإشفاق أو الخوف. ونعود لنسأل مرة أخرى، لماذا امرأتان؟ لأن المرأة بطبيعة تكوينها النفسي الذي ذكرناه والذي لم نأتي به من عند أنفسنا، بل هو نتيجة بحوث ودراسات طويلة أجراها علماء النفس. المرأة بطبيعتها تلك قد تخضع للمؤثرات والإيحاءات المحيطة بملابسات أداء الشهادة، فيؤدي هذا إلى ضلالها عن الوقائع شعوريا أو لا شعوريا. ووجود امرأة أخرى كفيل بالقضاء على أي لون من ألوان الخضوع لأي انفعال أو تأثر أو إيحاء، أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. فالأمر لا يعدو مجرد ضمان للحيضة الكاملة التي لا تأتي إلا بالوقوف ضد نوازع العاطفة والتصدي لمغريات الشعور من رغبة ورهبة. وهذا ما يتسق اتساقا كاملا مع التصور القرآني الذي يبغي شهادة خالية من الهوى والشبهة والشكوك، تحقيقا للعدل وحماية للحق. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. المائدة 8. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. النساء 35%. وما نود أن نلفت النظر إليه أن اعتبار شهادة رجل تعادل شهادة امرأتين لا يعني بأي وجه من الوجوه محاباة للرجل على حساب المرأة، أو إقلالا من شأن المرأة ورفعا لشأن الرجل، إنما الأمر أمر حيطة واستيثاق وضمان، وليس فيه مطلقا ما يخدش كرامة المرأة أو يقلل من إنسانيتها وقدرها. 9. تعدد الزوجات. ما وجه الحكمة في تشريع الإسلام لنظام تعدد الزوجات؟ وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. النساء 3. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة، وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. النساء 29 بعد 100. الإسلام لم يبتكر نظام تعدد الزوجات ولم يستعر ولم يأمر به، إنما رخص فيه وقيده. فهذا النظام كان مألوفا أزمنة طويلة قبل أن يبزغ فجر الإسلام على العالمين، وما فعله الإسلام هو أنه قيد هذا النظام وحدده. أخرج البخاري في صحيحه أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وتحته 10 نسوة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اختر منهن 4. وأخرج أبو داود في سننه أن عميرة الأسدي قال أسلمت وعندي 8 نسوة، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اختر منهن 4. وأخرج الشافعي في مسنده أن نوفل بن معاوية الديلمي قال أسلمت وعندي 5 نسوة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اختر 4 أيتهن شئت وفارق الأخرى. فالإسلام جاء مقيدا لنظام كان موجودا سائدا، ليس ذلك بين عرب الجزيرة فقط بل في أنحاء المعمورة كلها. يقول نيوفيلد في كتابه قوانين الزواج عند العبرانيين الأقدمين إن التلمود والتوراة معا قد أباح تعدد الزوجات على إطلاقه، وإن كان بعض الربانيين ينصحون بالقصد في عدد الزوجات، وإن قوانين البابليين وجيرانهم من الأمم التي اختلط بها بنو إسرائيل كانوا جميعا على مثل هذه الشريعة في اتخاذ الزوجات والإماء. أما المسيحية فلم يأتي في كتابها تحريم صريح لتعدد الزوجات، وما جاء على لسان بولس الرسول مجرد استحباب للاقتصار على زوجة واحدة للزاهد في نعيم الدنيا المنقطع عن مفاتنها، وترك الزواج للمستطيع خير وأولى. وإن أردنا تكوين رؤية سليمة عن نظام تعدد الزوجات وإباحته عند المسيحيين في العصور الوسطى، فإن ويستر مارك يقول في تاريخه إن ديار مات ملك إيرلندا كان له زوجتان وسريتان، وتعدد زوجات الملوك الميروفرنجيين غير مرة في القرون الوسطى، وكان لشارلمان زوجتان وكثير من السراري، كما يظهر من بعض قوانينه أن تعدد الزوجات لم يكن مجهولا بين رجال الدين أنفسهم. وبعد ذلك بزمن كان فيليب أوف هيس وفريدريك ويليام الثاني البروسي يبرمان عقد الزواج مع 2 بموافقة القساوسة اللوثريين، وأقر مارتن لوثر نفسه تصرف الأول منهما كما أقره ملانكتون. وكان لوثر يتكلم في شتى المناسبات عن تعدد الزوجات بغير اعتراض، فإنه لم يحرم بأمر من الله، ولم يكن إبراهيم وهو مثل المسيحي الصادق يحجم عنه إذ كان له زوجتان. نعم إن الله أذن لأناس من رجال العهد القديم في ظروف خاصة، ولكن المسيحي الذي يريد أن يقتدي بهم يحق له أن يفعل ذلك متى تيقن أن ظروفه تشبه تلك الظروف. فإن تعدد الزوجات على كل حال أفضل من الطلاق. وفي 50 و600 ألف ميلادية بعد صلح وستفاليا، وبعد أن تبين النقص في عدد السكان من جراء حروب 30، أصدر مجلس الفرنكيين بنورنبرغ قرارا يجيز للرجل أن يجمع بين زوجتين. بل ذهبت بعض الطوائف المسيحية إلى إيجاب تعدد الزوجات، ففي 31 و500 ألف نادى اللامعمدانيون في مونستر صراحة بأن المسيحية حق المسيحي ينبغي أن تكون له عدة زوجات، ويعتبر المورمون كما هو معلوم أن تعدد الزوجات نظام إلهي مقدس. انتهى. فتعدد الزوجات نظام كان سائدا قبل الإسلام وبعده، والإسلام لم يبتكره ولم يستعره ولم يأمر به، ولكنه قيده وحدده نظرا للحالات والاحتمالات التي يكون فيها التعدد لازما ولا مفر منه. وإذا كان الإسلام قد أباح للرجل أن يجمع بين أربع نساء، فهو قد اشترط عليه العدل بينهن في المأكل والمشرب والمسكن، وأن يكون قادرا على إعفافهن وصيانة أعراضهن، وقادرا على الإنفاق عليهن وعلى أولاده منهن. فإذا عجز الرجل عن إقامة العدل بين أسرته المكلف بها، أو عجز عن صيانة زوجاته وعرضهن للفسوق والفساد، أو عجز عن الإنفاق عليهن أو على أولاده، فإنه لا يجوز له أن يعدد، لأن إباحة التعدد شرعت لمنفعة المجتمع والأفراد. فإذا ترتب عليه ضرر أدبي أو مادي فلا بد من زوجة واحدة فقط. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، ذلك أدنى ألا تعولوا. النساء الثالثة. والإسلام عندما يبيح التعدد فهو يراعي الفطرة والواقع والضرورة، وإذا لم يشرع هذا التشريع فسيغدو تشريعا ناقصا لا يلائم كثيرا من أحوال الناس والمجتمعات. ولنضرب لذلك بعض الأمثلة. يثبت علم الإحصاء أن نسبة الوفيات في الذكور أكثر منها في الإناث، وذلك من ساعات الولادة حتى أول مراحل الشباب، الأمر الذي يسبب زيادة نسبة الأحياء من الإناث على الذكور. وقد نشرت مجلة هاربر مقالا لسبليدج جرينبرجر، ونشرته مجلة المختار في عددها الصادر في فبراير عام 1958 للميلاد، جاء فيه أن مكتب التعداد بالولايات المتحدة يتنبأ بأن النساء سيرتفع عددهن في أمريكا بمعدل 1,000,000 كل 10 سنوات، وأن الدكتورة ماريون لانجر العالمة الاجتماعية المتخصصة في استشارات الزواج تقول إن لدى المجتمع حلين ممكنين فقط لتغطية النقص المتزايد في الرجال، إما تعدد الزوجات أو إيجاد طريقة ما لإطالة أعمار الرجال. فهل يمكن إيجاد طريقة ما لإطالة عمر الرجال دون النساء؟ أم نرى أن العالم سيلجأ إلى إباحة تعدد الزوجات؟ وقد نشرت جريدة الأهرام في عددها الصادر في 16 من الشهر 11 عام 1965 إحصاء يقول إن عدد النساء في الولايات المتحدة يزيد على عدد الرجال بنحو 2,000,000 نسمة، وفي ألمانيا الغربية 3 ملايين نسمة، وفي الاتحاد السوفيتي 20 مليون نسمة. وفي الحروب والمعارك تكون نسبة الوفيات امرأة واحدة لكل 4,000 رجل. ويكفينا أن نعرف أنه في الوقت الذي قتلت فيه 4,000 من النساء في الحرب العالمية الثانية قد قتل ما يقارب 50 مليونا من الرجال. ومن الأسباب التي تؤدي إلى زيادة عدد الإناث على الذكور كثرة الأخطار التي يتعرض لها الرجال في المصانع والمعامل وكافة الأعمال الأخرى التي تؤدي إلى الأمراض والحوادث، والتي يقوم بها الرجال دون النساء، مثل أعمال المطافئ والإنقاذ والملاحة والصيد والمعمار وغيرها. وقد تقف أعباء المعيشة والحياة أمام كثير من الشباب فلا يستطيع أن يتزوج منهم إلا نسبة لا تتزاوج الثلث، ويظل الثلثان بلا زواج. ومعنى ذلك أن يظل ثلث الشابات بلا زواج، وهذا إذا تساوت نسبة العدد، فما بالنا والنسبة لا تتساوى. كل ذلك بسبب تخلف نسبة كبيرة من الإناث عن الزواج، والنتيجة الحتمية لذلك ما نراه واضحا من انتشار البغاء العلني والسري في الأمم التي تأخذ بنظام الزوجة الواحدة، انتشارا يفوق انتشاره في غيرها من الامم اضعافا مضاعفة. وما يصاحب ذلك من انتشار الاولاد غير الشرعيين لدرجة ان نسبتهم قد تصل الى ما يقرب من ربع المواليد الشرعيين ان لم تزد، هذا فضلا عن انتشار الامراض السرية الفتاكة. ومن المعلوم ان هناك ظروفا واحوالا تمر بالرجال فلا يجد مندوحة من الزواج بامرأة غير زوجته، افلا يكون اكرم للزوجة التي لا تستطيع القيام بواجباتها ان تقاسمها غيرها زوجها في هدوء وبلا ضجة، ولا سيما اذا ما كان بهذه الزوجة من العيوب ما لا يمكن للزوج احتماله. فقد يكون بالزوجة عيب يمنعها من انجاب الاولاد، افينقطع عقب الرجل لانه لا يستطيع ان يتزوج من اخرى؟ وهل من عدالة التشريع ان يحبس هذا الزوج على هذه الزوجة؟ انها اذا حياة نكدة لا لون لها ولا طعم، افيكون هذا افضل ام ان تقاسمها زوجة اخرى زوجها فتنجب له وتجعل له ذرية وعقبة؟ وقد يكون بالزوجة عاجز لا تستطيع معه القيام بشؤون زوجها وبيتها، افلا يكون من الارحم بالزوج ان يتزوج من تعنى بشؤونه وشؤون زوجته الاخرى؟ ان ذلك ممكن وميسور والواقع يشهد له ويؤيده. وقد تكون الزوجة غير قادرة على اداء واجباتها الجنسية لمرض او خلافه، فهل يقف الزوج امام رغبته وغريزته ويعرض نفسه لألوان من الكبت والحرمان من اجل خاطر زوجته؟ ان استطاع فهو وما يشاء، ولكن ان لم يستطع فلا يكلف الله نفسا الا وسعها. وفي كل هذه الحالات وما يشابهها يكون امام الزوج اما ان يطلق الزوجة الاولى وتزوج اخرى تلبي رغباته واحتياجاته، واما ان يتزوج باخرى ويبقي على الزوجة الاولى تقديرا لحق ايام قضاها معها ولحق ميثاق غليظ اخذه الله عليه. فاي البديلين احق بالاتباع، الاول ام الثاني؟ لا شك انه البديل الثاني، لان اي امرأة مريضة مرضا دائما او عاجزة جنسيا او بها عيب منفر او عقيم قلما تجد رغبة في الطلاق، وغالبا ما تدفع هي زوجها لكي يتزوج باخرى حتى تقوم به وباحتياجاته. واذا كان بعض مفكري اوروبا وامريكا يرفضون نظام تعدد الزوجات لعلاج مثل هذه المشكلات ويأخذون بمبدأ إباحة العلاقات الجنسية، فهم بموقفهم هذا يدللون دلالة عظيمة على الفرق بين مجتمعين، يقوم أحدهما على أقوم المبادئ ويرغب في تأدية واجبه كاملا نحو أفراده ورعاياها، بينما يقوم الآخر على مبادئ حيوانية رفعت الحجاب بين الإنسان والحيوان وتجاهلت واجب صيانة الفرد والأسرة. وهذا هو الفرق على كل حال بين زواج قانوني يكفل للمرأة ولأولادها حياة نظيفة مستقرة متوجة باحترام المجتمع وتقديره، وبين إباحة جنسية تفتقد الطهارة والاستقرار والاحترام وتجعل ثمرتها من الأولاد عرضة للتشرد والضياع مهما تكفلت الدولة باحتياجاتهم المادية. ومن الخطأ تماما ان يدعي احد ان مبدأ واحدة الزوجة هو المبدأ الذي تعتنقه المرأة بوجه عام، اذ انه لا يعدو ان يكون وجهة نظر الزوجة الاولى فقط، اما الزوجات الاخريات فلهن وجهة نظر اخرى. وقد يتساءل البعض لما لا يكون هناك تعدد ازواج مثل تعدد الزوجات؟ لا ريب ان مثل هذا السؤال يحمل في ذاته عوامل انهياره وتصدعه، لان كل الحيثيات التي ذكرناها في بيان وجه الحكمة في تشريع تعدد الزوجات هي نفسها الحيثيات التي نرفض من اجلها مبدأ تعدد الازواج، ذلك فضلا عن ان العلم قد اثبت ان المرأة التي تجتمع جنسيا مع اكثر من رجل ويكون لها اكثر من عشيق تصاب بكثير من الامراض السرية المعدية، وامر طبيعي ان تجد عند كل امرأة من هذا القبيل مرضا زهريا معينا. وعلى سبيل المثال لابد ان تصاب الواحدة منهن بمرض التعقيبة، واذا لم تمتنع عن هذه الممارسات وتعالج تنفذ الجراثيم الى المهبل، حيث تكون مستعدة لإصابة كل رجل يقبل على مجامعتها. ومن الهراء أن يقترح أحد الوقاية الطبية، لأنه لا فائدة من الاعتماد عليها. ونحب أن نؤكد بشدة حتمية العدوى وانتشارها انتشارا خطيرا، حتى يكون في ذلك ذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. حاشية: انظر كتاب وليس الذكر كالأنثى للمؤلف. انتهت الحاشية. 10. حق القوامة. لماذا أعطى الإسلام للرجل حق القوامة على المرأة؟ الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. النساء 34. سبق لنا القول بأن القدرة العاطفية هي المحور الأساسي الذي يوجه نفس حواء وتفكيرها، وأن المشاعر والأحاسيس العاطفية هي الحالة الطبيعية بالنسبة لها، والذي يندر أن تهجرها، وإذا هجرتها وجدت في نفسها مقاومة باطنية تنبع من أعمق أعماقها. ومن السمات التي ترتبط ارتباطا وثيقا بالقدرة العاطفية عند حواء سرعة التأثر العاطفي وسرعة التأثر بالإيحاء وسرعة الاستجابة للدوافع. وحين يترك زمام الأمور لهذه السمات السابقة تكون الغلبة والسيطرة للعاطفة، وبالتالي نستطيع أن نلحظ صفات نسوية متعددة مثل تقلب المزاج وتغير الطبع والرغبة في التنويع. وإذا كان تقلب المزاج من الأمور الشائعة لدى حواء، فينبغي أن نشير إلى أن هذا الأمر ليس محصلة لطبيعتها العاطفية وحدها، بل يرجع أيضا إلى التغيرات المتلاحقة التي تحدث في وظائف جسمها. وحواء تتسم بالإضافة إلى ما سبق بالرقة والمرونة والحساسية، وشعورها بكونها متسمة بكل هذه السمات سالفة الذكر يولد لديها رغبة عميقة في التماس عون الرجل وحمايته. اما الرجل فالقدرة العاطفية وما تفرع عنها من سمات اخرى لا تمثل بالنسبة له سوى عدول مؤقت عن حالته العادية، حيث انه يتميز بالتفكير المنطقي غير المتأثر بالعاطفة واستخدام التفكير قبل استجابة، وببطء الانفعال والتأثر، وبالخشونة والصلابة وعدم الاستجابة السريعة للدوافع، وبثبات المزاج نسبيا وبصفة عامة. وهذه السمات راسخة في تكوينه بقدر رسوخ السمات المضادة في تكوين المرأة. هذه كانت بعض المعاني التي ذكرناها في معرض حديثنا عن السمات النفسية والعقلية عند الرجل والمرأة في كتاب وليس الذكر كالأنثى، ونرجو من الاخ القارئ ان يستصحب هذه المعاني ثم يتساءل معنا: من اولى بالقوامة، المرأة ام الرجل، العاطفة ام الفكر؟ لا شك ان المستصحب لكل المعاني السابقة يستطيع ان يجزم بان الرجل هو الاولى بهذه المهمة، ولكن ينبغي ان نشير الى ان درجة القوامة التي يعد الرجل احق بها هي في الواقع ليست درجة تشريف، ولكنها درجة مسؤولية وتكليف. بل ان المرأة ذاتها تلتمس وتتوق الى قوامة الرجل لنفس الحيثيات التي ذكرناها اعلاه، ولان طبيعة الاشياء جعلت الرجل هو الذي يحمي المرأة طوال فترات التاريخ البشري، وهو الذي يهتم بها ويقوم على امرها هي وابنائها. فالمرأة تعتمد على الرجل في صيانتها وحمايتها وإعاشتها نتيجة سماتها الحسية المميزة. وهي تلتمس منه هذه الحماية وتتطلبها، وهي تدري أو لا تدري، وترغب في الاعتماد عليه، لأن شعورها الملهم الراقية ينبئها بأن أسباب هذا الاعتماد إنما تقوم على أسس طبيعية فطرية. ولا أريد أن أستطرد في هذه المسألة أكثر من ذلك، فقد عرضت لها بشيء من التفصيل في أثناء الحديث عن السمات النفسية والعقلية عند الرجل والمرأة في كتاب وليس الذكر كالأنثى، ويا حبذا لو تكرم القارئ أو القارئة بالرجوع إليها. 11. لمن يكون الضرب؟ هل شرع الإسلام الضرب علاجا لنشوز بعض الزوجات؟ وما الحكمة في ذلك؟ فرق الإسلام بين الطرق والأساليب التي يجب اتخاذها في معالجة نشوز المرأة أو الرجل، فجعل الأساليب التي يجب على الرجل اتخاذها في حالة نشوز الزوجة غير تلك التي يجب على الزوجة اتخاذها في حالة نشوز الزوج. وحق الزوج في اتباع الأساليب التي قررها الإسلام لمعالجة النشوز ينبثق عن حقه في القوامة، وهذه الأساليب ليست أبدا للقسر والإرغام ولا للإهانة والإذلال، وإنما هي فقط لمواجهة بوادر التصدر والانشقاق، وللقضاء على أي انحراف من الممكن أن يفضي بالأسرة إلى الانهيار والدمار. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن، النساء 34. أول خطوة يجب اتخاذها هي التنبيه ولفت النظر بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن، فليس الأمر استبدادا وطغيانا، إنما هو أخذ ورد ومناقشة هادئة تبغي رد الأمور إلى نصابها. وكم هن كثيرات تلك الزوجات اللاتي يستجبن لمثل هذا الأسلوب المهذب الرقيق، ولكن في نفس الوقت والحين هناك زوجات لا يجدي معهن مثل هذا الأسلوب، فيبقين على ما هن عليه، بل قد يتمادين في الانحراف كلما زيد لهن في النصح والتوجيه. ومثل هذه يتبع معها الأسلوب الآخر، واهجروهن في المضاجع. الهجر في المضجع أن يدير الزوج ظهره لزوجته في الفراش ولا يلتفت إليها، وليس معناه ترك حجرة النوم أو منزل الزوجية، لأن هذا هجر للمضجع وليس هجرا في المضجع. إن الهجر في المضجع أكرر هو أن ينام الزوج مع زوجته في نفس الفراش، ولكن يوليها ظهره ولا يلتفت إليها. ولهذا الإجراء حكمة عالية ذكرتها في كتاب المشاكل الزوجية وحلولها. وإذا لم يجد هذا الإجراء كما لم يجد الإجراء الأول، لابد أن تكون مثل هذه الزوجة من نوع آخر، نوع لا تجدي معه مثل هذه الإجراءات، وقد يجدي معه إجراء آخر. واضربوهن. ومثل هذا الإجراء لا يتخذ إلا مع هذا النوع من الزوجات اللاتي لا يستجبن إلا له، ولا يجدي معهن أي إجراء آخر. وهذا هو بعينه ما توصل إليه علم النفس الحديث بشأن بعض أنواع المرض النفسي التي تنتاب نوعا معينا من النساء. فبعد كثير من الدراسات النفسية التجريبية والتحليلية قرر علم النفس أن هناك صنفين من النساء يناسبهما هذا الأسلوب تماما، لأنه يعالج عند الصنف الأول انحرافا نفسيا معينا ويسبب نوعا من اللذة والرضا للصنف الثاني. وهاكم تصنيف علم النفس لهذين الصنفين من النساء. الصنف الأول هو الذي يسلك المسلك التحكمي، وهذا الصنف من النساء يجدن لذة ومتعة في القسوة والتسلط والسيطرة على الزوج، ومثل هذا الصنف لا بد من كسر شوكته حتى يرتد إلى حالته السوية، وهذا لا يكون إلا بالضرب. انتهى الوجه الأول.